قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. في هذه الآية أمر للمؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن. تقدم معنا الأمر للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، وهذا الأمر عام، حتى وإن كانت المرأة تريد من الرجل أن يراها وأن يرى زينتها يجب عليها أن يغض البصر، كذلك بالنسبة للمرأة يجب عليها أن